بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كنا في هذه الآيات وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في صفة المتقين، قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يقول المفسر رحمه الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، قال طاهرين من الشرك، وقيل فرحين. هنا يتكلم في معنى طيبين، يعني ما طيبهم هنا؟ طيبين طاهرين من الشرك، أو طيبين من فيما يعني فيما يقولون إليه أنهم إيه فرحون، فيذكر في هذا أنهم طيبون. قال طيبين طاهرين من الشرك، وقيل فرحين. يقولون أي الملائكة سلام عليكم، يقولون سلام عليكم، الملائكة تقول هذا لهم سلام عليكم. قال لا يلحقكم بعد مكروه، وقيل يبلغونهم سلام الله تعالى. هنا ذكر وجهين، وهذان الوجهان متكرران في الكلام في ذكر السلام، خاصة فيما يتعلق بأهل الجنة في بعض المواطن أو في كثير من المواطن، مش كل المواطن يعني. قال سلام عليكم، الأول قال لا يلحقكم بعد مكروه، فهنا سلام من السلامة، يعني السلام من السلامة مصدر نفسه. والثاني يبلغونهم سلام الله تعالى، فسلام عليكم تكون السلام بمعنى التحية، الأولى معنى السلام، والثانية السلام الذي هو التحية. يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة، طبعا هو التحية ممكن يبقى يبلغونهم سلام الله، وممكن يبقى هم أنفسهم الملائكة يسلمون عليهم. سلام عليكم ودخلوا الجنة، قال المعدة لكم حين تبعثون، ويمكن أن يكون المراد دخول أرواحهم الجنة قبل البعث كما في الحديث. ادخلوا الجنة، لاحظوا هنا الكلام الذي ذكره مبني على أن سياق كلامهم عند وفاة هؤلاء المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فنسأل هنا سؤال، هل يدخلون الجنة عند موتهم؟ ولا دخول الجنة ده بيدخلوا القبور وبعد كده يوم القيامة ويبعثون وموقف الحساب، ثم بعد ذلك بعد يوم القيامة يدخلوا الجنة. فهنا ادخلوا الجنة، ما المراد بها؟ هنا ذكر وجهين، ادخلوا الجنة حين تبعثون، يعني ادخلوا الجنة، أن قولهم لهم ادخلوا الجنة ليس معناه ادخلوا الآن، ولكن ادخلوا الجنة عندما تبعثون ستدخلون الجنة. الثاني قال ادخلوا الجنة، الوجه الثاني ادخلوا الجنة أن المراد أرواحهم، ادخلوا الجنة أي أرواحكم تدخلوا الجنة، أن يكون المراد دخول أرواحهم الجنة قبل البعث كما في الحديث. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون؟ طبعا بما كنتم تعملون، الباء هذه السببية. ثم قال تعالى هل ينظرون، قال هل ينتظر الكفرة إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك؟ قال العذاب والهلاك أو القيامة. نلاحظ هنا هل ينظرون، الفاعل في ينظرون الواو عائدة على الكفار، وهذا واضح من سياق الآية. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نلاحظ هنا أن الضمير لا يستقيم أن يعود الضمير على القريب، لا يستقيم أن يعود الضمير على أقرب مذكور، أقرب مذكور المتقين، أقرب مذكور الكلام في الآية السابقة على المتقين، الآية السابقة والآية التي قبلها. هنا هل ينظرون رجع الكلام مرة أخرى إلى الكفار، وهذا واضح من سياق الآية. هل ينظرون، طبعا هو ده يفيد أيضا في، يعني خلاص أنا عرفت الضمير عائد على إيه، يفيد في معرفة الكلام في أصله على مين. الكلام في أصله كان على الكفار، وذكر المتقين وكأنه جاء اعتراضا. ذكر المتقين وكأنه جاء اعتراضا، هو ممكن يأتي اعتراضا كعادة القرآن، إذا ذكر العذاب ذكر النعيم في مقابله، إذا ذكر مصير الكفار ذكر مصير المؤمنين في مقابله، ثم عاد الكلام مرة أخرى. الأسلوب ده اللي هو يكون الكلام على الكفار وعذاب الكفار، وبعدين ينتقل الكلام إلى المؤمنين ومصير المؤمنين والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم، ثم يعود الكلام على الكفار بعود الضمير على الكفار من غير ما يرد ذكرهم صريحا مرة أخرى، من غير ما يجي الاسم ظاهر يأتي ضمير، يعود الضمير على السابقين في الذكر اللي هم الكفار. هذا يعني من تأمل يجد أنه متكرر، متكرر في القرآن في أكثر من موطن. يعني مما يحضرني الآن مثلا، مما يحضرني الآن عندنا مثلا في سورة الأعلى، في سورة الأعلى سورة بنقرأها كثيرا، تجد مثلا في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون. الخطاب هنا موجه للي كانوا مذكورين قبل قد أفلح من تزكى. السورة اللي بعدها سورة الغاشية، أيضا تجد في سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وذكر عذاب الكفار، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وبعد كده ذكر نعيم المؤمنين. ثم قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الواو لا تعود على الوجوه الناعمة، تعود على الوجوه الخاشعة. رجع الكلام على الأبعد اللي هم الكفار، وهذا له نظائر كثيرة. طيب فهنا يقول هل ينظرون، يقول هل ينتظر الكفرة، وهنا ينظرون بمعنى ينتظرون، هنا ينظرون بمعنى ينتظرون لأنها تعدت بنفسها. ينظرون ينظر فلانا أن يقع كذا، يعني ينتظر أن يقع كذا، إلا أن تأتيهم الملائكة قال لقبض أرواحهم كما ذكر قبل ذلك، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أو يأتي أمر ربك قال العذاب والهلاك أو القيامة. يعني معنى الكلام أن هؤلاء الكفار ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أن تأتيهم الملائكة، واحد حيعيش عادي من غير ما ينزل عليه عذاب عاجل في الدنيا، فتأتيه الملائكة، فإذا جاءته الملائكة جاءته وهو على الوصف المذكور في الآيات قبل ذلك، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أو يأتي أمر ربك، يعني هو إما أن يموت هكذا، وحتى لو هو نايم في فراشه ويأتيه الموت وهو في ظاهر الحال أمام الناس أنه هو يعني عاش حياة طويلة عريضة وتنعم فيها ثم مات على فراشه، سيكون هذا حاله عندما تأتيه الملائكة، أو يأتي أمر ربك من العذاب والهلاك، ينزل عذاب به، أو المراد بيأتي أمر ربك القيامة. فيقول يعني مآلهم إما أن يموتوا حتف أنفهم أو يقتلوا، فكأنهم لا ينتظرون إلا فردا من هذين. يعني ما ما حصل لهؤلاء الظالمين، لهؤلاء الكفار، ما ما حصل لهم، فهم لا ينتظرون إلا الشر، هم لا ينتظرون إلا الشر. قال لكن المؤمنون ينتظرون أنواع رحمة الله تعالى بعد الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. ثم قال تعالى كذلك، أي مثل فعلهم من التكذيب، فعل الذين من قبلهم. كذلك فعل الذين من قبلهم، فشبه ذلك بالمفعول قبل ذلك، ففهم أن المراد هنا ذلك دي عائدة على تكذيبهم. قال مثل فعلهم من التكذيب فعل الذين من قبلهم، فعل الذين من قبلهم ممن كذبوا الأنبياء والمرسلين قبل ذلك، وما ظلمهم الله بتعذيبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال فاستحقوا به عذاب الله تعالى فأصابهم سيئات ما عملوا. قال أي وبال سيئات عملهم. ماذا فعل هنا؟ اللي فعله هنا إنه هو قدر مضافا، فأصابهم سيئات ما عملوا، هو ما عملوا، سيئات ما عملوه مش هو اللي أصابهم، وإنما جزاؤه وباله ما ترتب عليه من عقوبة. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي وبال سيئات عملهم، وحاق برضو، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نفس الكلام، وحاق قال أحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا به يستهزئون أحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. فهنا أيضا قدر مضافا زي في تقدير المضاف فيه فأصابهم سيئات ما عملوا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول المفسر: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ألا نعبد غيره ما عبدنا من دونه من شيء. هنا بيقدر مفعول المشيئة، وده متكرر كثيرا في القرآن، شفناه كتير قبل كده. لو شاء الله ما عبدنا، لو شاء الله ماذا، فهو المفعول، المفعول هذا هو الأفصح أصلا في الكلام، إن مفعول المشيئة يحذف، ده تجده على طول، مفعول المشيئة يحذف لأن ما سيأتي من الكلام يدل على مفعول المشيئة. مر معنا قريبا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، لو شاء الله ألا نعبد إلا إياه ما عبدنا من دونه من شيء نحن، أي ما عبدنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. طبعا نحن توكيد لضمير الفاعل في عبدنا، لذلك يقول أي ما عبدنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي البحيرة والسائبة وغيرهما. البحيرة والسائبة هذه أشياء حرموها، هذه أشياء حرموها افتراء على الله. قال أي البحيرة والسائبة وغيرهما. ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا، أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لما مكننا منه. وقيل إنما قالوا استهزاء. معنى الكلام هنا أنهم يقولون لو كان الله يكره، الله سبحانه وتعالى لا يرضى هذا الفعل الذي فعلناه، أنهم عبدوا غير الله وأنهم حرموا أشياء لم يحرمها الله، لما مكنهم من هذا الفعل. وهذه حجة مشهورة عند الكفار، وأحيانا بعض المسلمين يقول هذه الحجة الباطلة التي لم تنفع من احتج بها، يقول أنا لو ربنا أراد أن يهديني لهداني، لو أراد أن أصلي كنت صليت، طيب ونحو هذا. وقيل إنما قالوا استهزاء، يعني الوجه الأول محتمل أنهم يقولون هذا على سبيل التقرير، يقولونه مقررين له. الوجه الثاني إن هو أن يكون هذا من باب الاستهزاء. طيب أي الوجهين يكون هذا الكلام مقولا في الدنيا؟ أي الوجهين ممكن يتقال فيه إن هم بيقولوا هذا الكلام في الدنيا؟ الاثنين، الاثنين، الاثنين عادي. هو ينفع يكونوا في الدنيا يقولون هذا احتجاجا على ان اللي احنا فيه ده مش غلط، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وان يكونوا يقول وان يكون هذا استهزاء. فهو ممكن الاثنين، الاثنين ان هو يكون الاثنين مقولا في الدنيا، وهو في احتمال ان يكون هذا حكايه عن قولين في الاخره، في احتمال، وذكر بعض المفسرين ان يكون هذا من كلامهم في الاخره. ولا تعارض، لأن هذا الكلام قالوه في الدنيا وهذا معلوم مشاهد، وأنهم يقولونه أيضا في الآخرة. كذلك فعل الذين من قبلهم، هنا انتهى كلامهم. قال الله كذلك فعل الذين من قبلهم، قال من الشرك وتحريم الحلال ورد الرسل. فعل الذين من قبلهم من الشرك ما عبدنا من دونه من شيء، وتحريم الحلال ولا حرمنا من دونه من شيء، ورد الرسل وتكذيبهم للرسل. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس الأمر كما زعمتم من عدم الكره، يعني من عدم كره الله لما تفعلونه. كيف وقد أنكرنا عليكم أشد الإنكار بلسان رسلنا وإنما عليهم التبليغ لا الإهداء. مرد الهداية يعني الهداية، يعني والآية بعدها في نفس المعنى، يعني متصلة بنفس المعنى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بعثناهم بذلك الأمر فكيف يتمسكون بمشيئته. تأملوا هنا في ارتباط الجواب بالشبهة الملقاة منه، ارتباط الوجه، ارتباط هذا الجواب بالشبهة الملقاة. ما الشبهة؟ قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بمعنى أنهم يقولون لو الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك لما مكننا منه، ولكن ده حصل، ده يدل على أنه لا يبغض هذا. طيب الجواب عليهم، قال الله كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك فعل الذين من قبلهم، الذين من قبلهم فعلوا هذا فأرسل إليهم الرسل، والرسل ليس عليهم إلا البلاغ، والهداية ليست بأيديهم. لو كان الأمر مرضيا عند الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل. لماذا يرسل الرسل؟ لو كان مرضيا عند الله فلماذا أرسل في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ يعني هذه الحجة، طبعا هذه الحجة يعيها من يقر أن في رسل أرسلوا قبل ذلك، والمخاطبون كانوا كذلك، يعني المخاطبون بيقولوا اللي فيه رسل أرسلوا قبل ذلك. نيجي مثلا لحد، نفترض مثلا عشان أقرب بس وجه الجواب هنا، وجه اتصال الجواب بالشبهة. لو في حد مسلم قال مثل هذه الشبهة، وده شيء معروف، يعني يقول طب ما أنا لو ربنا أراد إن هو يهديني كان هداني مثلا، لو ربنا أراد إن أنا ما كنتش أفعل هذا الشيء المحرم ما كنتش فعلته، يتقال له يعني الجواب هنا إذا لماذا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا أرسل رسوله؟ لو الله سبحانه وتعالى يرضى فعل كل حد، يرضى فعل كل حد بيفعله، بيفعل طاعة، بيفعل معصية، بيفعل إيمان، بيفعل كفر، لو يرضى فعل هؤلاء لماذا يرسل إليهم الرسل؟ ولماذا تأتيهم الرسل برسالات من الله سبحانه وتعالى وأوامر ونواهي؟ إذا كان الله إذا كنت تقر أن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن وأحل وحرم، فهذا يدل على أن في أفعال من أفعال العباد التي يفعلونها لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، هي غير خارجة عن إرادته، لكن ما ينفعش تزعم أن الله سبحانه وتعالى أرادها منك شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى يرضاها منك، وأنه لا يكره هذا الفعل. فده وجه اتصال هذا الجواب ب وجه اعتبار هذا الجواب رد على هذه الشبهة التي قالوها. ونلاحظ هنا في التفسير يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قال أي بعثناهم بذلك الأمر اللي هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يتمسكون، العبارة دي اللي بيقولها المفسر، فكيف يتمسكون بمشيئته، بيربطها برضو بنفس الكلام، إيه بيربطها بالكلام السابق. طيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الأمة معلوم أن كلمة الأمة تأتي في القرآن بأكثر من معنى، هنا تأتي بمعنى إيه؟ يعني هنا أمة بمعنى إيه من معاني كلمة الأمة؟ إن إبراهيم كان أمة يعني إماما للناس، طيب هنا أمة بمعنى إيه؟ جماعة الناس. طيب الأمة أيضا تأتي بمعنى فترة من الزمن، تستقيم هنا ولا لا؟ فترة من الزمن، وادكر بعد أمة يعني بعد مدة من الزمن، تستقيم هنا أيضا، استقيم هنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هنا ينفع ولقد بعثنا في كل جماعة من الناس رسولا، ولقد بعثنا في كل مدة من الزمن رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا الطاغوت فسره قبل ذلك، اكتفى بالمرور عليه قبل ذلك. فمنهم من هدى الله قال فلا يشرك ولا يحرم حلاله، ومنهم من حقت قال وجبت عليه الضلالة إذ لم يوفقهم ولم يهدهم، فالله تعالى عنهم غير راض بل أراد شقاوتهم. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فهو غير راض عنهم بل أراد شقاوتهم. فسيروا يا معشر قريش المخطبين في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين حتى تعرفوا أنهم في سخط من الله تعالى. وهذه كلها أدلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح أن يحتج بوقوع هذا الأمر على أن الله سبحانه وتعالى قد رضيه. ثم قال تعالى: إن تحرص على هداهم. هنا الخطاب في الآية، في آخر الآية السابقة، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الخطاب كان للكفار، فانظروا يا معشر قريش، يا كفار قريش، كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم. الخطاب هنا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تحرص يا محمد صلى الله عليه وسلم على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قال: من أراد الله تعالى إضلاله ولا يغير إرادته القديمة بحرصك على هدايتهم. إن تحرص على هداهم فإن الله، فإن الله ده جواب الشرط، فإن الله لا يهدي من يضل. وهنا بيفسر من يضل يعني من أراد الله تعالى إضلاله. الله لا يهدي من أراد أن يضله، الله لا يهدي من أراد أن يضله. والمراد هنا كما هو واضح يقول إيه: لا يغير إرادته القديمة. الكلام هنا على الذي كتب الله سبحانه وتعالى أنه من الضالين، الذين طبع على قلوبهم، الذين طبع على قلوبهم. وهذا واضح ويذكر في نظائره: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ما في كفار آمنوا؟ لا، المراد هنا الذين كفروا وكتب الله عز وجل عليهم أنهم يموتون على ذلك. والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين. مين الكافرين دول؟ طب ما في كفار ربنا هداهم. المراد بالكافرين هنا الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم يموتون على الكفر، كذلك المجرمين وكذلك وكذلك. طيب، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. من هنا إعرابها إيه؟ محلها إيه هنا؟ من؟ دي سهلة أوي، دي مفعول به. تمام، مفعول به. وإيه العائد في جملة الصلة على من؟ ضمير محذوف. كويس، ضمير محذوف. فإن الله لا يهدي من يضله. تمام، في قراءة أخرى: فإن الله لا يهدى من يضل، من يضل، فإن الله لا يهدى من يضل. يبقى نائب فاعل ساعتها. طيب، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قال: ينصرونهم وينجونهم من عذابه. عطف على إن الله، فإن الله لا يهدي من يضل. قال: عطف على إن الله، أي إن تحرص على هداهم فلا فائدة فيه، لأن الله لا يهديهم وليس لهم ناصر. طيب، وما لهم من ناصرين معطوف على إن الله لا يهدي من يضل، يبقى لا فائدة فيه لأن الله لا يهديهم، دي فإن الله لا يهدي من يضل وليس لهم ناصر، دي وما لهم من ناصرين. الهاء في وما لهم من ناصرين عائد على مين؟ وما لهم من ناصرين، هذه الهاء على ما تعود؟ فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم. الكفار اللي هو فين في الآية؟ فين في الآية؟ تعيد على إيه في الآية؟ مذكور ولا مش مذكور؟ مذكور، لا، على من يضل، على من يضل. تمام، فإن الله لا يهدي من يضل، لسه كنا نقول من يضله. وما لهم دي عايدة على من باعتبار المعنى، إن من هنا في معنى الجمع. فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم، عايدة عليها لأنها في معنى الجمع، من ناصرين. قال: فمجموع المعطوف، والمعطوف عليه علة للجزاء قائمة مقابه. فمجموع المعطوف اللي هو وما لهم من ناصرين، والمعطوف عليه اللي هو فإن الله لا يهدي من يضل، علة للجزاء قائمة مقام الجزاء. إن تحرص على هداهم، إن تحرص على هداهم لن يتغير شيء مثلا، يعني كأنه هو ده الجواب، لأنه، لأن الله لا يهدي من يضل، فهي كأنها تعليل الجزاء وقائمة مقام الجزاء. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال: غلظوا في الحلف. لما يتقال أقسم جهد الأيمان، جهد الأيمان بمعنى أنه أغلظ، غلظ في حلفه، في قسمه. قال: غلظوا في الحلف. لا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هو ده الذي أقسموا عليه، لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى، طبعا لما تيجي تقرأ ما ينفعش تبتدئ القراءة من لا يبعث الله من يموت. إذا وقفت عند أيمانهم لازم ترجع تقول: أقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى، قال يبعثهم، هذا رد عليهم. بلى يبعثهم وعدا، قال مصدر مؤكد لنفسه. لاحظوا هنا ان هنا في التفسير بيقول بلى يبعثهم، عمل ايه هنا؟ قدر فعلا، قدر فعلا بعد بلى يكون في الرد على الزعم السابق. يعني هم يقولون لا يبعث الله من يموت، فياتي الرد بلى، يبقى بلى ايه؟ قدر الفعل بعد بلى، قدر الفعل بعد بلى. قال وعدا، مصدر مؤكد لنفسه، فان بلى دال على وعد الله تعالى بعثهم. وعدا عليه، يعني كانه وعد وعدا، يعني عليه انجازه لامتناع خلف وعد حقا. قال صفة أخرى لوعدا، وفي صفة أخرى، ومن فين الصفة الأولى التي يذكرها؟ الصفة الأولى عليه، الصفة الأولى عليه. طيب الوعد صفة أنه عليه، يعني علي، على الله سبحانه وتعالى إنجازه لامتناع خلف الوعد، وحقا قال صفة أخرى لوعدا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم يبعثون ليبين لهم. سواء بيقول إيه هنا؟ يقول ليبين، أي يبعثهم ليبين. فين يبعثهم؟ يعني يقول ليبين لهم الذي يختلفون فيه. نرجع كده نقرأ تاني الآية قبلها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هو واضح في المعنى أن ليبين لهم الذي يختلفون فيه أنه يبعثهم ليقع هذا. طيب هو فين يبعثهم هنا؟ فين يبعثهم في الكلام؟ ها مقدر، بلا يبعثهم، صح كده، بلا يبعثهم. هو هي متعلقة، يعني ليبين، اللام هنا متعلقة بيبعثهم المقدرة بعد بلا، اللي ذكرناها من شوية. قال ليبين أي يبعثهم ليبين، كأن المعنى بلا، ردا عليهم بلا يبعثهم الله ليبين لهم الذي يختلفون فيه. بلى ردا على اللي فات، بلى يبعثهم الله بعد موتهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه. قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه، الضمير لمن يموت، والمختلف فيه هو الحق. الضمير لمن يموت، أي ضمير؟ أي ضمير؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ضمير لهم وضمير يختلفون، ليبين لهم الهاء هنا ويختلفون، الضمير لمن يموت، لا يبعث الله من يموت. طب ما من يموت ده مفرد، مفرد لفظا، ولكن رجع عليه الضمير بالجمع على اعتبار المعنى. قال والمختلف فيه، يختلفون فيه الهاء دي، هو الحق. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، قال في إقسامهم لا يبعث الله من يموت. ثم قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أي أحدث فيكون فيحدث. وهو بيان سهولة الأشياء له حتى يعلم أن البعث لا يتعسر على الله بوجه. جملة حتى يعلم أن البعث لا يتعسر على الله بوجه، هذه مناسبة هذه الآية هنا، لأن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه معناها واضح، ولكن مناسبتها بتختلف في مواطن في القرآن. هنا متعلقة، واضح أنها في سياق متعلق بالبعث، إن هم بينكروا لا يبعث الله من يموت، فرد الله عز وجل عليهم وبيّن لهم أنه يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أتستبعدون البعث؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإن كان الكلام عن أي شيء، ولكن أخص حاجة هنا في سياق الآيات الكلام على البعث. يقول وهو بيان سهولة الأشياء له حتى يعلم أن البعث لا يتعسر على الله بوجه. ثم قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول مفسر والذين هاجروا في الله أي في رضاه وحقه، وهذه يقال فلان تصدق في الله يعني تصدق في سبيل الله، هاجروا في الله يعني في حق الله في رضا الله سبحانه وتعالى. والذين هاجروا في الله أي في رضاه وحقه زي في سبيل الله كده. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا قال عذبوا وأوذوا. والمراد المهاجرون إلى الحبشة وغيرها كعثمان بن عفان رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهما. طيب، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أول شيء يتبادر إلى الأذهان في ذكر الهجرة إن في ناس هاجرت بعد أن ظلمت، أول شيء يتبادر إلى الأذهان وإحنا بنتكلم في زمن نزول القرآن، أول شيء يتبادر إلى الذهن إيه؟ أول شيء يتبادر إلى الذهن، ما فيش هجرة لمكة، إزاي هجرة لمكة؟ أول شيء أول ما يتبادر إلى الأذهان إذا ذكرت الهجرة، الهجرة للمدينة، ده أول ما بيتبادر إلى الأذهان إذا ذكرت هجرة، ناس تهاجر في سبيل الله، الآيات اللي فيها كلام على ناس تهاجر في سبيل الله إن هي بتكون هجرة إلى المدينة، ده أول شيء بيتبادر إلى الأذهان. الآية نفسها هنا اللفظ عام ولا لا؟ اللفظ عام، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هذا لفظ عام، والذين ما هو الاسم موصول ده من صيغ العموم يعم كل الذين هاجروا، ولكن نجد أن المفسرين هنا بيذكروا هجرة الحبشة، ممكن يعملوا زي العبارة اللي بيقولها الإيجي هنا، بيقول إيه الهجرة للحبشة وغيرها، مهاجرون الحبشة وغيرها. طب أنت ذكرت الحبشة ليه؟ وبعضهم يقول هذه الآية أصلا في المهاجرين إلى الحبشة، ما الداعي إلى هذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ الداعي إلى هذا النظر إلى زمان نزول هذه السورة والإخبار عن المهاجرين بزمن الماضي. السورة مكية، كويس زي ما بتقولوا كده، السورة مكية، سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وفيها آيات والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. طب مش ده ممكن يكون على اللي لسه هيقع ممن سيهاجرون بعد ذلك في أي زمان ومكان، ماشي من لفظ عام، ولكن في ناس فعلت هذا الفعل على الفعل الماضي على ظاهره ولا لا؟ كان في الذين هاجروا إلى الحبشة، فالآية نفسها عامة، الآية عامة، ولكن زمان النزول، زمان النزول يجعل المفسر ينبه على إن هي إيه، إن هي في الحبشة. وخلي بالكم يعني برضو هنا في فائدة حلوة، إن ممكن حد يقول هنا إن سبب نزول هذه الآية المهاجرون لما هاجروا إلى الحبشة كذا كذا، هو لما بيذكر سبب النزول هنا ما عندهوش رواية فيها سبب نزول، ولكن هنا في مجموعة معطيات إن عارف إن السورة مكية وعارف أحداث السيرة وإيه اللي وقع هنا وإيه اللي وقع هنا، الإخبار بالفعل الماضي، فيقول لعلها هكذا، يعني كأنه هو نظر اجتهادي من هذه المعطيات أقول إن ده هذه الآية سبب نزولها إن هو في مهاجرين إلى الحبشة. طيب، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، طبعا احنا عارفين الهجرة إلى الحبشة وقعت في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن هاجروا عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وغيرهما. طيب، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال لنبوئنهم في الدنيا، قال بثوية حسنة. احنا عندنا هنا في الطبعة مكتوب بثوية، وهي صحيحة، كلمة ثوية هنا صحيحة. نسخة أخرى لنبوئنهم في الدنيا قال تبوئة حسنة. تبوئة حسنة أجود هنا، لأنه عاوز يقول تبوئة وبعد كده هنشوف قول تاني ما بقى، بس هو أنا عاوز بس أنا بل إن هي أصلا الآية لنبوئنهم في قراءة أخرى لنثوينهم في الدنيا حسنة، هي القراءة نفسها لنبوئنهم أو لنثوينهم في الدنيا حسنة. الناس اللي بتألف اللي يقول لك والمسوى ما تتقالش غير على لما يكون حاجة فيها عذاب ومش عارف ايه والحاجات اللي بيقولوها دي، طبعا مفيش حاجة اسمها كده، يعني هنا لنبوئنهم في هؤلاء الصالحين المهاجرين في سبيل الله ورد فيها قراءتين لنبوئنهم لنثوينهم، وطبعا فيها لها شواهد تانية ان المسوى لا يشترط فيه ان هو يكون في شيء سيء، يعني المسوى هذا يعني كلمة متعادلة ممكن تكون في شيء حسن للمؤمن، جزاء ليه مقام حسن، وممكن يكون لغيره. طيب شوف بقى هنا الكلام المذكور هنا، قل لنبوئنهم في الدنيا قال تبوئة حسنة، وهي أن مكنهم الله تعالى في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما وللمتقين إماما، أو مباءة حسنة وهي المدينة. هو هنا ذكر وجهين، ذكر وجهين. مين يقول لي ما هو محل النزاع؟ ما هو محل النزاع بين الوجهين اللي ذكرهم دول؟ هو أصلا في فرق بين الوجهين ولا لا؟ هو في فرق بين الوجهين. طيب إيه الخلاف فين بالظبط؟ ما التبويع؟ لا، موصوف الواقع عليه بالمثوبة. لا، الموصوف اللي بيقول الموصوف قصدهم إيه بالموصوف؟ ايه المقصد بكلمة الموصوف؟ تقدير الموصوف، صح كده اهو. الخلاف هنا الحسنة دي، الحسنة دي حسنة، كلمة حسنة ده وصف الحاجة، وصف الايه ان يقول لنبوئنهم في الدنيا تبوئة حسنة، يبقى وصف للمصدر نفسه، او مباء حسنة يعني وصف للمكان. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، حسنة ده ممكن يكون وصف للمصدر، لنبوئنهم تبوئة حسنة. طب ايه هي التبوئة الحسنة؟ الكلام هنا على مصدر مش على مكان. فما وقع لهم التمكين في البلاد وحكمهم وتحكمهم في رقاب العباد، صاروا أمراء، صاروا للمتقين إماما. وممكن تبقى حسنة وصف للمباء اللي هو المكان، البقعة، وهي المدينة. لنبوئنهم في الدنيا مباءة حسنة، ووقع ذلك لما سكنوا إيه؟ سكنوا المدينة. طيب فلو حد بيفسر لنبوئنهم في الدنيا حسنة فقال الحسنة المدينة، لا يفسر طبعا على اللفظ خالص. وبعدين هو هنا كمان هو حسنة هي وصف للمباء التي هي المدينة، المباء التي هي المدينة. طيب لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر قال مما أعطي لهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. قيل الضمير للكفار فإن المؤمنين يعلمون، وقيل إن الضمير للمؤمنين، لكن أنا ذكر أن الضمير لو كانوا يعلمون، قيل الضمير للكفار فإن المؤمنين يعلمون. طيب ما نوع الوقف عند ولأجر الآخرة أكبر؟ حسن ولا كافي؟ هذا وقف كاف، صح كده، هذا وقف كاف. القارئ يقرأ يقول ولا أجر الآخرة أكبر، ويقف ثم يبتدئ القراءة يقول لو كانوا يعلمون، لأن هو أصلا جواب الشرط مش هو في معنى، ليس في معنى مش أجر الآخرة أكبر متوقف على لو كانوا إيه يعلمون، ولا أجر الآخرة أكبر هذا خبر مش متعلق، مش معلق على شيء. ثم قال تعالى لو كانوا يعلمون الذين صبروا، قال منصوب أو مرفوع على المدح، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، قال منصوب أو مرفوع عن المدح، وهو ممكن يكون تابع لما قبله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا ممكن يكون تابع، إيه ممكن يكون بدل مثلا، أو تابع على أي حال يعني مما قبله. الاسم موصول يعني الذين هاجروا، تمام، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا، قال لا ملائكة، رد على من قال الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، قال أهل الكتاب ليخبروكم أنهم بشر لا ملائكة إن كنتم لا تعلمون. هنا أهل الذكر فسرهم بإيه؟ فسرهم بأهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب ليخبروكم أنهم بشر لا ملائكة، باعتبار أن أهل الكتاب يعرفوا أخبار الأنبياء قبل ذلك، فهم يعلمون أن الرسل السابقين ما فيش حد فيهم جاء من الملائكة. طيب الاستدلال الشهير الصحيح عند كثير من أهل العلم لما يجي يستدل بهذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يستدل بها على سؤال العلماء واحد مثلا عاوز يسأل في مسألة فقهية، فما تروحش تسأل حد في الشارع، ولكن تبحث عن أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد عاوز يكشف عنده مرض وعاوز يعرف المرض اللي عنده إيه وياخد علاج إيه، يتقال له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا استشهاد صحيح شهير عند أهل العلم، استشهاد صحيح بهذه الآية، ولكن ليس هذا هو معنى الآية في سياقها. ليس هذا هو معنى الآية في سياقها، ده مش المعنى اللي بتفسر به الآية، ولكن هو المعنى، هي في معنى أعم من سياق الآية، هذا معنى أعم من سياق الآية. معنى أعم من سياق الآية، طب في طريقة في الحكم عليه في صحته، ولكن تأمل هنا، الله سبحانه وتعالى جعل الوصف الذي الوصف فيهم الذي يجعلهم يستحقون أن يوجه إليهم السؤال إن هم أهل الذكر. أهل الذكر، فينفع يبقى في خارج السياق، في خارج السياق هنا كون الإنسان من أهل الذكر، فده يجعله أهل لأن هو يوجه إليه السؤال فيما يعلمه. طيب فاسألوا أهل الذكر، هنا بقى في سياق الآية المراد بأهل الذكر إيه؟ أهل الكتاب، قال ليخبروكم أنهم بشر لا ملائكة إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. طيب طبعا هنا في إن كنتم لا تعلمون مختلفة عن الفاتت، يعني مختلفة عن لو كانوا يعلمون، طبعا واضح المعنى. بالبينات والزبر، قال كأنه جواب قائل بما أرسلوا، فقال أرسلناهم بالمعجزات والكتب، وقيل صفة رجالا، وقيل متعلق بما أرسلنا، وقيل بما تعلمون، هي بلا تعلمون، لا تعلمون، أي فيها لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، أو بنوح. طيب من البينات والزبر، أولا يعني إيه البينات والزبر، ثم تعلق بالبينات والزبر بإيه. أولا ما معنى بالبينات والزبر، هو ذكر أثناء القول الأول قال بالمعجزات والكتب. البينات اللي هي المراد بها الآيات المعجزات الواضحات، الزبر اللي هي إيه الكتب، الزبر اللي هو جمع زبور الذي يزبر أي يكتبه، الزبر اللي هي الكتب، هذا في معنى البينات والزبر. ثم التعلق بقى بالبينات والزبر ذكر كذا حاجة، أول وجه ذكره قال كأنه جواب قائل بما أرسلوا، فقال أرسلناهم بالبينات والزبر، فيبقى هنا متعلقة بإيه بالبينات والزبر، متعلقة بفعل محذوف فعل مقدر، بالبينات والزبر يعني أرسلناهم بالبينات والزبر، كأنه جواب سؤال لجواب سؤال سائل يقول بما أرسلوا، فقيل أرسلوا بالبينات والزبر. ده الوجه الأولاني، قال كأنه جواب قائل كذا كذا، فده يبقى متعلق بفعل مقدر. الثاني قال وقيل صفة رجالا، صفة رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا متلبسين، بقى ملابسة، بقى ملابسة، متلبسين بالبينات والزبر. طيب ده الوجه الثاني، قال وقيل متعلق بما أرسلنا، وما أرسلنا بالبينات والزبر، يعني تبقى متعلقة بما أرسلنا وإن كانت بعيدة، ولذلك بعضهم هنا لو حيعلق بما أرسلنا يقول فيها تقديم وتأخير، فهنا متعلق بما أرسلنا، أو متعلق بلا تعلمون، يعني إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني يعني زي المعنى، كل تعلق يا جماعة من ده المعنى بيختلف فيه، كل تعلق المعنى يختلف فيه. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم غير عالمين، غير عارفين بالبينات والزبر، إن كنتم لا تعلمون، كأن المعنى إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر، متعلقة بإيه لا تعلمون. اللي بعد كده قال أو بنوح، في واحد جعله على فعل محذوف، واحدة جعل التعلق، جعله صفة رجالا، وبعد كده قال ممكن يكون متعلق بفعل، ذكر ثلاث حاجات، ذكر أرسلنا ولا تعلمون ونوحي، قال نوحي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذكر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك يا محمد الذكر، قال القرآن، الذكر هنا اللي هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا لتبين، لتبين اللام دي إيه؟ متعلقة بأنزلنا، بين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل، لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا البيان أن يفصل لهم ما أجمل، وده موجود كتير في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله، وأحيانا يكون هذا البيان من القرآن، يعني ممكن البيان هنا أوسع من البيان من بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في بيان أيضا في القرآن وبيان في الحديث أيضا، يقول وتبين لهم ما أشكل لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه ولعلهم يتفكرون، قال فيما أنزلنا إليك فيهتدون. وهذا معطوف على هذا معطوف على لتبين للناس، لتبين للناس ولعلهم يتفكرون. أنا في سؤال كده أعد كده، حد بيقول تقريبا السنة بس ما شفتوش للآخر، يعني إن الذكر هل هو السنة هنا؟ لا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه الذي يذكره، وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. الذكر السنة هنا في بيانه صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليه. طيب، أفأمن الذين مكروا؟ لو المقصد أن الذكر في حد يفسر، لو كان السؤال الذكر في حد يفسر الذكر بالسنة ليبين للناس ما نزل إليه اللي هو القرآن، أيوة في من يقول هذا. طيب، ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات، قال أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات كأهل مكة. طيب، السيئات هنا وصف، فكرة في إن السيئات هذه في الأغلب تطلق على إيه؟ السيئات تطلق على الأعمال، صح ولا لا؟ السيئات الحسنات والسيئات، ما دي أوصاف أصلا، الأعمال الحسنات والأعمال السيئات، يعني الأعمال الحسنة يعني والأعمال السيئة يعني. ولكن هنا مكروا السيئات، مكروا الأعمال السيئات، مكروا الأعمال السيئات، المكروا المكرات السيئات، مكروا المكرات السيئات، فعل المكر نفسه حيث يبقى مكروا ده مفعوله، يكون ده مفعوله، وإلا لو تقال مكروا الأعمال، مكروا الأعمال هو بيتقال مكروا الأعمال، يبقى مكروا حيضطر أنه يقول فيها تضمين. لكن هنا السيئات، المراد بالسيئات هنا على التفسير اللي بيذكره، المراد بالسيئات هنا مش عموم السيئات، وإنما المكرات السيئات، علشان فعل مكروا يبقى إيه عامل فيها مباشرة، يبقى ده فعل وده مفعوله. فأمن الذين مكروا المكرات السيئات كأهل مكة أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، قال لا يعلمون مجيئه إليهم، دي لا يشعرون، لا يعلمون مجيئه إليهم، أو يأخذهم في تقلبهم، كل ده تخويف لهم، أو يأخذهم في تقلبهم، قال في المعايش واشتغالهم بها من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية، أو تقلبهم في الليل والنهار، أو يأخذهم في تقلبهم. هنا ذكر وجهين، الوجه الأولاني في تقلبهم يعني تقلبهم في المعايش، ومنها قال اشتغالهم بها من أسفار ونحوها، ده أصلا مما ورد، أو يأخذهم في تقلبهم قالوا في سفرهم، باعتبار أنه إيه يتقلب في الأحوال، كل ده داخل في هذا المعنى. والوجه الثاني اللي ذكره قال أو تقلبهم في الليل والنهار، تقلبهم في الليل والنهار يعني وجودهم في الليل والنهار، سواء هو حتى لو يتحرك في طلب معيشته في سفر أو لا يتحرك، ولكن هو بذلك يكون في تقلبه في الليل والنهار. فما هم بمعجزين الله، أو يأخذهم على تخوف، قال وانتبه هنا للمعنى، قال أو يأخذهم على تخوف أي في حال خوفهم من أخذه لا بغتة، أو على تنقص بأن يأخذ شيئا بعد شيء حتى يستأصله، أو يأخذهم على تخوف. أول وجه ذكروا في تخوف قال في حال خوفهم، على تخوف يعني وهم خايفين من أخذه لا بغتة، لأنه لما بيأتي بغتة هو بيلحش يخاف، فجأة بيلاقي العذاب جاله. طيب، أو أي في حال خوفهم، حال خوفهم ده برضو عكس اللي فات، يعني اللي فات في حالة إيه، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، فهم في حالة أمن وجالهم العذاب، أو يأخذهم في تقلبهم بيتحركوا ويروحوا ويجوا في معايشهم وفي سفرهم ويأخذهم هذا العذاب، فهم أصلا كانوا في حالة أمن. هنا ده بقى المعنى اللي هو في حال خوفهم، دي صورة عكس اللي فاتت، إن هو يكون في خوف يخوف فيظل في خوف ويمهل في هذا الخوف، ثم يجيئه العذاب والعياذ بالله وهو في هذا الحال من الخوف. قال أي في حال خوفهم من أخذه لا بغتة، ان هو في خوف بقى ساعتها وقاعد منتظر. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قال او على تنقص، بان ياخذ شيئا بعد شيء حتى يستأصله. هو ايه اللي على تنقص؟ ان كلمه تخوف معناها تنقص، ليست من الخوف اللي هو الخوف يعني ظاهر كلمه الخوف المشهوره، ولكن هنا قال او على تنقص. الخلاف هنا في كلمه تخوف، لان التخوف تاتي بهذين المعنيين. التخوف تاتي من الخوف وربما يقال هذا هو الظاهر فيها، والتخوف تاتي بمعنى التنقص، وهذا قول اكثر المفسرين، هو ده المشهور عن السلف، واكثر المفسرين على تفسير التخوف في الموطن ده بالتنقص. تفسير التخوف هنا بالتنقص ده من باب الاستخدام العربي، يعني لو حد قال من باب التجاوز اشتراك فهو يمشي اشتراك، يعني ده استخدام عربي، لا مش تفسير على اللازم او كده، لا هو كلمه تخوف معناها تنقص او على تنقص. ياخذهم على تنقص يعني ايه؟ يعني ياخذهم شيئا بعد شيء، مش عذاب ياتي ياخذهم جمله واحده مره واحده، ولكن يهلك بعضهم ثم يهلك بعضهم ثم يهلك بعضهم، فياخذهم على ينقصهم شيئا بعد شيء حتى يستأصلوا. طيب، فإن ربكم لرؤوف رحيم قال حيث لا يعاجلكم بعقوبته. ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء هو قادر عليها وفعلها بالأمم السابقة، صور متنوعة في أخذ هؤلاء، ولكنه سبحانه وتعالى حليم رؤوف رحيم لا يعاجلكم بعقوبته فيمهلكم حتى تعودوا إليه سبحانه وتعالى. طيب، نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.